بل سيد الثقلين بأبي وأمي صلوات ربي وتسليماته عليه. وفرض على هذه الأمة رب العباد الجهاد ليواجهوا أعداء الله الذين كفروا بدين الله تبارك وتعالى وفتكوا بأوليائه. شرع الله عز وجل الجهاد بعد حياة مكية عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، منها الاضطهاد والتضييق والتشديد وإعلان راية الكفر وإعلاؤها من قبل أهل مكة، حتى اضطر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخروج من مكة إلى المدينة مهاجرا هو وأصحابه فرارا بدينهم الذي هو أغلى عليهم من دمائهم التي تجري في عروقهم. وفرض الله الجهاد لتحقيق الأمن على أولئك الذين يعبدون الله تبارك وتعالى حتى يعبدوه بحرية، فكيف يخافون وهم أهل الحق؟ ثم لينشروا دين الله تبارك وتعالى في العالمين ليعبد الله وحده لا شريك له، فمن منعهم فقد حق جهاده ووجب. ولهذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل قوما، وبهذا أمر أصحابه حتى تتوجه إليهم الدعوة باختيار واحدة من ثلاثة أمور: أولى أن يؤمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فإن أبوا فإن الأرض أرض الله وقد جعل عليها أولياءه من هذه الأمة ليحكموها بشرع الله، ومن ثم كان لهؤلاء الذين رفضوا أن يحيوا في ظل أمن هذه الدولة الإسلامية العظيمة على أن يدفعوا الجزية للمسلمين في مقابلة الدفاع عنهم. فإن أبوا الإيمان أو دفع الجزية فليس إلا القتال. فالقتال هنا ليس تعطشا لإسالة دماء ولا لسفكها، وإنما القتال لدفعة راية الحق ونشر نور الله في العالمين. قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يعني حتى لا ترتفع راية الشرك وأنتم أولياء الله، فليعبد الله وحده في الأرض، فمن أبى فليس له إلا السيف إن أبى أن يعبد نفسه وأن يخضع أرضه التي يسكن عليها التي هي أرض الله في الحقيقة لدين الله. هذا هو الجهاد في الإسلام. وقد أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بعد أن شرع لهم الجهاد أن يتأهبوا للقتال عدو به. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وأعدوا أيها المؤمنون لأعدائكم ما استطعتم من قوة يعني ما تيسر لكم من أنواع القوى المختلفة أو من قوة على اختلاف أنهائها وأنواعها كالقوة البدنية والقوة العتادية السلاح فالقوة البدنية مطلوبة فإنما السيف بضاربه اشتهر واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشدة إعمال سيفه في أعداء الله وكان له سيف يقال له السمصارة فأرسل عمر يوما إلى هذا الصحابي وقال ابعث لي بهذه السمصار هذا السيف اسمه السمصار ابعث لي اريد ان ارى وقيل كان ذلك المعاويه فلما امسك سيف عالي قال يعني ما زلق شهرتي حتى يقال السمصار فلان اخذ السمصار فمعك اللي يقول يا فلان ما اراه الا سيفا عاليا قال يا امير المؤمنين بعثت إلي تطلبه فأرسلته إليك ولم تبعث إلي لآتيك به بيد التي تحمله يريد أن يقول إنما السيف بالظالم إليك وليس بالذات السيف فالقوة البدنية مطلوبة والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والقوة هنا تشمل قوة الدين والعقيدة وقوة البنيان والجسد ولهذا لأهمية قوة البدن عني بها النبي صلى الله عليه وسلم فلقد كان يقيم مسابقات على الخيل بين أصحابه فإن الخيل لها دور في القتال وهي من عدة القتال بل وكان يقيم مسابقات على القوة البدنية كما صارع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أشهر مصارع في العرب يعني كان لا يصارع أحدا إلا صنع إلا أتى به كما يقولون نفس أكتاف صارعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعائشة سابقيني فسبقته ثم لما حملت سابقها فسبقها فلما حملت اللحم سابقها فسبقها فقال لها عليه الصلاة والسلام هذه بتلك عليه الصلاة والسلام وكان يفعل للحبش في أن يلعبوا بالحراب في المسجد يوم العيد كما ثبت ذلك في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام إذن القوة المطلوبة أو المطلوب إعلانها لأعداء الله قوة على نطاق واسع لماذا؟ لأنك ستخوض بها أمرا يحقق الله عز وجل لك بها أمورا عظيمة وقد يكون فيها ثمن الحياة فلا بد وأن تكون على أتم استعداد إن كان عدوك نملة فلا تنم يعني فلا تنم وتتركه يستعد وأنت غافل عن استعداد لمن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وسيأتي الحديث بإذن الله عز وجل عن إعداد المعنوي المهم فيما نستقبل من اللحظات بإذن الله عز وجل ولكن قد يقول قائل ولماذا كل هذا؟ ألا يقهر كل إنسان في بيته وانتهت القضية به قتال ودماء وقتل؟ أقول لك هذه سنة الله عز وجل في الخلق منذ خلق كما قلنا آدم وإبليس، بل ومن قبل ذلك. فلقد ورد في الآثار أن الملائكة أخرجت الجن من الأرض قبل آدم وكانوا قد سكنوها لما قتل بعضهم بعضا وسفك بعضهم دم بعض. دي السنة، إن القوي يستعرض قوته ويرى أن من إظهار قوته أن يقتل من روح ضعفه منه أو أن يتعدى عليه. ولذلك من ضمن حكم مشروعية الجهاد أن يدافع الإنسان عن نفسه. ولو كان الأمر لمجرد إسالة الدماء فقط لكان القتل بكل أنواعه مشروعا أبدا، بل من أعظم الجرائم قتل الإنسان لأخيه الإنسان بلا دم، لا سيما إذا كان أخوه في الدين، إذا كان مسلما. ألم ترى أن الله عز وجل نهى عن القتل بغير حق؟ قال الله عز وجل في آية من آيات الوصايا العشر من سورة الأنعام: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقال جل ذكره: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، يعني إما أن يستوفي القصاص وإما أن يأخذ الدية وإما أن يعفو. هدى لمن قتل بغير حق لوليه هذه الأمور، فقد جعلنا لوليه سلطانا، فإن اختار القتل فلا يسلك في القتل إنه كان منصورا. وقال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، يعني من جعل مع الله إلها آخر أو أتى واحدة من تلك الكبائر، قتل النفس بغير حق أو وقع في تلك الجريمة الشنعاء الزنا، أسأل الله أن يطهر منها بيوتنا ومجتمعنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يؤثر الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، كما في صحيح مسلم من حديث أبي بكر رضي الله عنه. إذن ليست المسألة مجرد إسالة دم ولا أن يظهر لسان قوة، إنما كما قلنا المسألة إذا وقف أعداء الله حاجزا بينك وبين نشر دين الله أو اعتدوا على أولياء الله، كان للإنسان حينئذ أن يجاهد طالبا الأجر من الله. وكذلك إذا اعتدى إنسان على إنسان طالبا نفسه أو ماله أو عرضه، فإن له أن يدافع ولو أدى به ذلك إلى القتل. ولذلك لما سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا أراد أن يأخذ مالي؟ قال: فلا تعطل الدروس. قال: فإن قاتلني، بدأت تحسب مناوشات ومدافعات، قال: فقاتل. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلتني؟ قال: هو في النار. صلى الله على نبينا المختار عليه الصلاة والسلام. ولهذا من قاتل بحق يريد الأجر من الله ورفعة دين الله فقد أعد الله له الأجر. ولكن دعني أقول لك، هذا الأجر العظيم إنما ذكره الله ليحثك على هذه الفريضة متى تيسرت أن تقوم به. وأنت تعلم طبعا أن أعداء الله يعملون السيوف بل ومدافعهم بلغة العصر وطائراته في قتل إخواننا وإبادته. فماذا علينا إن فتح لك ونعيد للمصرين؟ كان عليك، وإن لم يتيسر لك ذلك فلا تفعل شيئا لم تؤمر به ولم يفتح لك باب، ولكن عليك حينئذ أن تحمل هم القضية في قلبك وأن تغرسها قضية هامة وشغلا شاملا في نفوس أولادك. ليش أولادك في غفلة عن هذا؟ عندهم مباراة تعطي أهم من يذكر لهم هذا، عندهم قصة شعر يقلدون بها لاعبا أو ماكلا أهم عندهم من ذلك، عندهم ثيابهم التي قلدوا في التزيي بها أعداء الله أهم عندهم من ذلك. تقول لي مش أهم، أقول لك أهم بدليل حتى وإن رفع عقيرته يقول نحن فداء للمسجد الأقصى ومن كذا، ما الدليل؟ إنه يقول هذا ويلبس أبيض الثياب وأقصرها، والثياب التي تجسم أو تعدل أو تشد عن عورته. بالله عليك هذه هي نصرة القضية ونصرة دين الله عز وجل. يبقى إذا فيه نوع من الجهاد آخر مطلوب، مش متيسر جهاد السيف والسلاح ولا العدة، في جهاد آخر وهو الجهاد باللسان، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بتبيين الحق وإيضاحه للناس، بتعليم الناس دين الله تبارك وتعالى. ألم تر أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الجهاد وأمر أصحابه وسمى العمل بالقرآن بعد تعليمه جهادا؟ قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهدهم به بإيه؟ بالقرآن. وده مطلوب. وأريد أن أقول لك شيئا، إذا لم يكن للقرآن دور في حياتك فإنك لم ولن تستطيع أن تيسر لك جهاد أعداء الله بالسيف صدقني، لأن الإنسان إنما يجاهد طلبا لما عند الله من الأجر والثواب. صدقني جهاد إيه؟ أحد الناس فكان جهاد حول باب جهاد، أي جهاد أي جهاد، وما زال النوم يستعبدك حتى لا تقوم لصلاة الفجر، أي جهاد، وما زال عصيان الله عز وجل تعج به بيوتنا، أي جهاد. الجهاد الكبير هو الجهاد بالقرآن تعلما وعملا وتعليما، وجاهدهم به جهادا كبيرا. إن ابن القيم فرع على هذه الآية التفريعات ذكر فيها أن الجهاد حق الجهاد هو جهاد النفس بحملها على الطاعة وإبعادها عن المعصية، ثم جهاد الشيطان، ثم جهاد أعداء الله تبارك وتعالى. ولذلك لا يمكن أن يثبت في ساحات وراء ساحات الجهاد يريد الشهادة من دخلها وهو لا يريد وجه الله عز وجل والنار والآخرة، مش هيثبت. يبقى داخل بقى معاصرة فلان وفلان والكلام ده لا يمكن، ولا يدخل بقى وكذا وأنغام الموسيقى، لا، ما كان هذا حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه عند الجهاد ويوصيهم بتقوى الله تبارك وتعالى، لأنهم تربوا عليه فكانت تلك الوصية في آخر لحظات لعل أحدهم لا يعود إلى الحياة مرة أخرى فيختم له بخاتمة السعادة فيكون شهيدا. أسأل الله عز وجل أن ينزلنا منازل الشهداء ويمدنا على فرجهم وجاهدهم به جهادا كبيرا. يبقى من الجهاد أن تحمل نفسك على تعلم ما تيسر من كتاب الله، ولو أن تقرأ فاتحة الكتاب التي تصلي بها قراءة سليمة، أن تحضر مجالس إقراء القرآن وهي عابرة بها مساجدنا بفضل الله عز وجل، أن تحضر صلاة الجماعة، أن تصوم إن تيسر لك مما سن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا جهاد، جهاد للنفس وتضييق على الشيطان بصيامك، فإن الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مدوى الدم، وأنت حينما تصوم سيصوم معك سمعك وبصرك، مش هتسمع بقى حرام ولا تنظر إلى حرام. ده جهاد عجيب، هذا هو الجهاد الأساسي الذي تربى عليه الإنسان. بلغ منازل الشهداء الإنسان الله الشهادة بصدق، أو استطاع أن يثبت إن تيسر له الجهاد الذي أمر الله به لأعداء الله تبارك وتعالى، استجابة لقول الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وأما عن منزلة المجاهدين فسأحدثك عنها بإذن الله عز وجل سريعا عقب جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وأشهد أن محمد عبد الله ونبيه ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن الله تبارك وتعالى رغب عباده في الجهاد بكل أنواعه، جهاد النفس وجهاد الشيطان ثم جهاد أعداء الله تبارك وتعالى، وأدى في ذلك وأعاد وذكر ما يترتب على ذلك من الأجر والثواب. خذ مثلا ما ذكر الله عز وجل من أنه لا مساواة بين من قعد ومن جاهد. قال الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وكان قلنا بالنفس وقد يكون بالمال، يعني إن فتح باب تبرعات لإخوانك فإن من الجهاد أن تجاهد بمالك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. يصنع الألوف لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، يعني واحد يخرج والثاني يخرج فيها ينفق عليهم هم على شؤونهم بحدود ما شرع الله عز وجل والأجر بينهما. يبقى إذا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ولأهمية المال ذكر الله عز وجل: ولأن المال عند بعض الناس شديد الأهمية شديد التعظيم في النفوس، بدل الله عز وجل به، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. ثم إن الله عز وجل سمى جهادك لنفسك أو لشيطانك أو لأعداء الله بنفسك أو بمالك بيعا، وذكر الله عز وجل ذلك على أنها عقد البيعة بينك وبين عباد الله. فالله عز وجل هو المشتري لنفسك ولمالك، وأنت البائع والثمن الجنة، وهذا فضل من الله، وإلا فأنت وما تملك من كل الله لا يسأل الله عز وجل عما أخذ ولا على ما أعطى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا، يعني هذا الوعد بالجنة وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. بل إن الله عز وجل نادى عباده: يا أيها الذين آمنوا، ماذا المؤمنين، هل أدلكم على تجارة سماها تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ضمن الله عز وجل للمجاهد إن رده كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده بأجر وغنيمة، وإن قبضه إليه أن يدخله الجنة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ما تستهينش بالمسألة. قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار، يعني أبعد عنها ولو قليلا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وأي فوز أعظم من أن يفوز الإنسان بأجر المجاهدين، فإن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. تخيل 100 درجة للمجاهدين. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. بلد تهجر المجاهدين عشان ما يصعبش عليك، لما تلاقي نعم يعز عليك أن ترى الدماء والأشلاء على يد أعداء الله، أسأل الله أن يسقي الأرض من دمائهم وأن يجعل أموالهم ونساءهم وأنفسهم غنيمة لإخواننا عباد الله، وأن يمكن لأوليائه من أعدائه، وأن يسلم إلينا بفضله وبنه المسجد الأقصى، وأن يكتب لنا فيه صلاة قبل الممات. شوف المقابل: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. طب ذلك لأهل الجهاد الذين ماتوا، طب فماذا لمن رجع حيا؟ قال: وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هذه منزلة تلك الفريق، فريق الجهاد، متى فرضت ومتى وجبت، فعلى الإنسان أن يقوم بها على الوجه الذي بينه، لنفسه أولا ثم لشيطانه ثم لأعداء الله. يتيسر له ذلك بالنفس، فإن لم يتيسر له بالنفس فبالله إن تيسر له ذلك. ثم من مات شهيدا فماذا له؟ له ما ذكر الله عز وجل فيما سمعت من الآيات، ثم اسمع ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم منه: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه، خلاص ذنوبه لا تنزل. فهو القتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: لا يشعر الشهيد بألم القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، قرصة بعوضة. هل تريد الإنسان أو تؤلمه ألم شديد؟ أبدا، شيء يسير. ثم يؤمن من فتنة القبر، يؤمن من فتنة القبر، يؤمن الفتان، ويؤمن من الفتنة عند موته. ثم يزوج من اثنتين من الحور، 72 من الحور العين. ثم يأتي يوم القيامة وجبهه يثرب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهكذا ألف الشهيد عند الله تبارك وتعالى، وتلك منزلة هذه الفريضة. فليقن الإنسان هذا الشعار في نفسه بمجاهدة نفسه ثم شيطانه ثم بمجاهدة أعداء الله. طب ازاي؟ بإغاظتهم بالتمسك بدين الله. انت بتفتحهم لما بتقلدهم وتقتفي آثارهم وتعول نفسك على عاداتهم التي يصدرونها لك، زبالهم أفكارهم تأخذ بها أنت، بذلك تسعدهم، لأنهم يعلمون أنك حينئذ خواء كعود يقوم قد نخره الصوت من الداخل، دفعة هواء أو نزلة هواء يمكن أن تسقطه. فإياك ثم إياك، أبد أعداء الله من تمسكك بدين الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يفرحنا بما علمنا وأن يسيبنا بما عملنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا واحفظنا فيما بقي من عمرنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين وأعلن بفضلك راية الحق والدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأكرم شهداءنا واقض ديوننا وبين وجوهنا وارفع في الجنة درجاتنا ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكبير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.